看到出来吗？ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى في كتاب آداب حملة القرآن، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت عبد الله بن سلمة يقول: دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، أو قال: لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلا زال الآجري رحمه الله يتكلم عن المسائل التي ينبغي أن يكون عليها قارئ القرآن في مجالس الإقراء، وذكر من ذلك ما ساقه بإسناده إلى علي بن أبي طالب الصحابي الجليل رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو لا يحجزه عن أو شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. إلا الجنابة. الحديث صححه جمع من أهل العلم، منهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهذا الحديث يدل على ما اتفق عليه الفقهاء من عدم قراءة الجنب للقرآن ولو كان من غير مس المصحف، ولو كان من غير مس المصحف، وهو قول المذاهب الأربعة وغيرهم وكلام المحققين من أهل العلم في ذلك. وفرقنا بين من كان على جنابة أو بين المرأة الحائض، بأن الجنابة يسهل عليه رفعها، بينما الحائض هذا شيء ليس في يدها، فقد تحتاج إلى مراجعة القرآن من غير مس المصحف، من غير مس المصحف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، يقول: الأئمة الأربعة متفقون على ذلك. الأئمة الأربعة متفقون على ذلك. إذن يبين لنا علي رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على جميع أحواله إلا إذا كانت عليه الجنابة. إلا إذا كانت عليه الجنابة. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: حدثنا إسماعيل بن عباس عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. نعم. ثم ساق بإسناده إلى ابن عمر، عبد الله بن عمر أحد الصحابة الأجلاء وأحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. معنى ذلك المنع من أن يقرأ الجنب أو أن تقرأ الحائض شيئا من القرآن، وتقدم تفصيل هذا. الحديث ضعفه الألباني فيه مقال، لكن قد دلت عليه الأدلة الأخرى التي مرت معنا. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: جميع ما ذكرته ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به ولا يغفلوا عنه، فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا نفوسهم بالمحاسبة لها، فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجب عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه حمدوه في ذلك، وشكروا الله على ما وفقهم له، وإن علموا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم الكريم قليلة الاكتراث به، استغفروا الله من تقصيرهم وسألوه النقلة من هذا الحال التي لا تحسن بأهل القرآن ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حال يرضاها، فإنه لا يقطع من يلجأ إليه، ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره، وعاد عليه من بركة القرآن كل ما يحب في الدنيا والآخرة إن شاء الله. ثم يقول الآجري رحمه الله: جميع ما ذكرته ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به ولا يغفلوا عنه. قال: فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا نفوسهم بالمحاسبة لها. يعني يقول ينبغي لقارئ القرآن أن يكون يقظا منتبها، سواء في قراءته أو لهذه الآداب التي مرت معنا، ولا يكون غافلا. وفرق يا إخوة بين الغفلة والتغافل، التغافل في الشرع مطلوب، والتغافل كما يقال 19 الخير في التغافل كما جاء عن بعض السلف، قالوا بل الخير كله في التغافل. أما الغفلة فهو مرض، هو داء يحرم الإنسان من الخير، يحرمه من العبادة، يحرمه من الطاعة، من الحسنات. فيقول ينبغي لأهل القرآن أن يعاهدوا أنفسهم بالمحاسبة، لأنه إذا غفل الناس فأشدهم غفلة حامل القرآن. ضعيف الإيمان إذا غفل فهذا الأمر من عادته، لأنه ضعيف الإيمان. الذي منهمك في الفسق والبعد عن الطاعات هو في غفلة، لكن لا ينبغي أن يتشبه بهم حامل القرآن أو قارئ القرآن أو الذي عنده شيء من القرآن، بل ينبغي أن يكون يقظا وأن يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. ثم يقول رحمه الله: فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجب عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه حمدوه في ذلك. يعني إذا وفقهم الله سبحانه وتعالى للعمل بالقرآن فليحمدوا الله جل وعلا على هذه النعمة، لأن أناس كثير يا إخوة يقرؤون القرآن، حدهم وغايتهم من القراءة إقامة الحروف والترتيل بالمقامات والانشغال بمخارج الحروف دون إقامة لأحكام القرآن، لا يمتثلون أمرا ولا ينتهون عن نهي إلا أن يشاء الله. وهذا هل هو من أهل القرآن؟ يحفظ القرآن كاملا ويقيم حروفه فقط، هل هو من أهل القرآن؟ ليس من أهل القرآن، وقد نص الأئمة على ذلك، ومنهم الآجري كما مر معه. أهل القرآن الذين يعتنون به عملا وتدبرا وامتثالا واستشفاء، هؤلاء هم أهل القرآن. وإن لم يحفظوه كاملا فإن حفظوه فهي نعمة على نعمة. يقول بعد ذلك يعني إذا وفقهم الله لذلك فليحمدوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل إذا وفقك للطاعات فأنت في نعمة عظيمة. إذا أنت ابتعدت عن سبيل الغافلين وسلكت سبيل الطائعين فأنت في عافية. قال: وشكروا الله على ما وفقهم له، وإن علموا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم الكريم قليلة الاكتراث به، يعني لا يتأملون، لا يتدبرون، لا يعملون. تقرأ الآيات وما تعمل بها، تمر عليك الزواجر والعظات ولا تمتثل لما فيها من العظة والعبرة. يقول هنا: استغفروا الله من تقصيرهم. الاستغفار أمره عظيم، وهو يسد الخلل الذي يحصل من الإنسان من غفلة، من سهو. ولذلك إذا قام الإنسان من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الاستغفار يحسن بالإنسان أن يلازمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، في بعض الروايات يقول هذا أكثر من أو حول 100 مرة. فالاستغفار كأنه يصلح العطب الذي حصل للإنسان من تقصير في العبادة أو من غفلة وإعراض أو من تهاون في بعض المحرمات أو نحو ذلك، فهذا يجبر هذا النقص. والاستغفار متضمن للتوبة، والتوبة متضمنة للإقلاع والندم، وهذا كله من الأمور التي يجبر بها نقص العبد. فقال هنا: وسألوه النقلة من هذه الحال التي لا تحسن بأهل القرآن. ما الذي يحسن بأهل القرآن؟ ما جاء عن السلف قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يلعبون. وتقدم معنا كلام الآجري رحمه الله في أن حامل القرآن وقارئ القرآن ينبغي أن يتكلم بعلم، وأن يسكت بعلم، وأن يقوم بعلم، وأن يجلس بعلم، وأن يقرأ بعلم، وأن يأكل بعلم، وأن يشرب بعلم. فحالك أنت وأنت معتن بكتاب الله جل وعلا ليس مثل حال غيرك المعرض أو المبتعد عن هذا السبيل. فقال هنا: التي لا تحسن بأهل القرآن، يعني ينبغي أن ينزه نفسه عن الأحوال التي لا تحسن بأهل القرآن. قال: ولا يرضاها لهم مولاهم الله جل وعلا إلى حال يرضاها، فإنه لا يقطع من يلجأ إليه بصدق. تلجأ إلى الله بصدق تجد السبل مفتوحة لك، وتلتجئ إلى الله وتدعوه بصدق يسر لك الأمر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن إياك والإعراب، وإياك أن تجري الأذكار على لسانك والأدعية عادة دون يقظة القلب. فقد جاء في الآثار أن الدعاء لا يقبل من قلب لاهٍ غافل. إحنا ذلك الإنسان يدعو قد اعتاد لسانه على ألفاظ صار لا يتأمل فيها، هذا إعراض، هذا نوع من الإعراض. وإنما يدعو الله جل وعلا بقلب حاضر فيتأمل في هذه الألفاظ. تقول في دعائك أو في سجودك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنت تتأمل هذا اللفظ ولا ما تتأمله؟ تقول: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. تعرف أنت ماذا تنطق؟ تفهم المعنى؟ عندما تقول: اللهم ثبتني على الدين، اللهم إني أسألك الخاتمة الحسنة، إياك أن تجري هذه الأذكار على لسانك دون تأمل. ولذلك قالوا من فوائد اختلاف الأذكار حضور القلب، فيستحب للإنسان أن ينوع دائما بين الأذكار التي هي من قبيل عبادة إيش؟ التنوع، من قبيل عبادة التنوع. فمثلا مرة تقرأ في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله، لا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. تقرأ مرة الله أكبر كبيرة، تقول مرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهكذا في التسبيح بعد الانتهاء من الصلاة مثلا. جاءت عدة صيغ لذلك، 5 صيغ أو أكثر. فمرة لماذا؟ لأن الإنسان إذا اعتاد على الذكر ذهب منه حضور القلب، صار اللفظ على اللسان فقط، فيحرم قضية التأمل في الدعاء والذي هو مطلوب في دعاء الله سبحانه وتعالى. قال: ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره، وعاد عليه من بركة القرآن كل ما يحب في الدنيا والآخرة إن شاء الله. نعم. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا همام عن قتادة قال: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضاء الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم ساق الآجري رحمه الله بسنده إلى قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أحد رواة الحديث وأحد الأئمة الأعلام رحمه الله، قال لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الذي يجالس القرآن ويكثر من تلاوة القرآن وتدبر القرآن فهو إما في زيادة أو في نقصان. أما في زيادة فمعلوم، زيادة الإيمان وزيادة حاله من العلم والفهم والإدراك والزيادة في البركة. وأما النقصان فيحتمل أمرين، يحتمل النقصان على العبد بمعنى أنه إن لم يعمل بالقرآن فالقرآن حجة عليه، ويحتمل أنه نقصان من السيئات. معنى ذلك إذا التزم بالقرآن فإنه سبيل لرفع الحسنات ولنقص السيئات، فاللفظ محتمل. ثم قال بعد ذلك قضاء الله الذي قضى شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والاستدلال بهذه الآية ينبه على المعنى الأول، ينبه على المعنى الأول، هؤلاء عندما أعرضوا عن القرآن صار لهم خسارة وصار للمؤمنين شفاء. وهذا النوع أو هذا الأمر وهو الشفاء للمؤمنين بالقرآن هو أحد الأنواع الأربعة التي يتعبد الإنسان لربه جل وعلا في أمر القرآن. ما الأمر الأول؟ التلاوة. ما الأمر الثاني؟ العمل. ما الأمر الثالث؟ التدبر. والأمر الرابع الاستشفاء بالقرآن. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد عن قتادة في قول الله عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. قال البلد الطيب المؤمن سمع كتاب الله فوعاه وأخذ به وانتفع به، كمثل هذه الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرات، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا أي إلا عسرا. فهذا مثل الكافر قد سمع القرآن فلم يعقله ولم يأخذ به ولم ينتفع به، كمثل هذه الأرض الخبيثة أصابها الغيث فلم تنبت شيئا ولم تمرع شيئا. ثم أيضا ساق بإسناده إلى قتادة رضي الله عنه وأرضاه في قول الله جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فقول قتادة هو قول جمع كبير من المفسرين في أن مدلول هذه الآية معناه المؤمن إذا سمع كلام الله جل وعلا انتفع به، انتفع به في أخلاقه وفي عبادته وفيما تحصل له من البركة في عافيته وفي بيته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن في أخذها إيش؟ بركة. هذه سورة البقرة، والقرآن كله مبارك، كتاب مبارك كما قال الله جل وعلا في وصفه. قال كمثل هذه الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرعت يعني أظهرت من الثمار. قال والذي خبث لا يخرج إلا نكدا أي إلا عسرا. فهذا مثل الكافر قد سمع القرآن فلم يعقله. الكافر إذا سمع القرآن ولم يهتدي به فإن هذا لا يزيده إلا خسارة. كذلك المؤمن الذي يسمع القرآن ويعرض عنه، تتلى عليه آيات الله جل وعلا فلا يستجيب لها، تتلى عليه العظات فلا يتعظ. فالقرآن كما جاء في الحديث حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في حسن الصوت بالقرآن. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا الأوزاعي عن إسماعيل عن إسماعيل بن عبد الله أنه حدثه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أدنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة. قال الأوزعي: أدنا يعني استماعا. نعم. ثم ساق بإسناده إلى فضالة بن عبيد، والحديث فيه مقال لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة، يعني الله عز وجل أشد استماعا إلى الذي يتلو القرآن بصوت جميل من صاحب الآلة التي يعزف بها حينما يتأمل ويصغي إلى آلته. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن فضل تحسين الصوت بالقرآن قد ورد في أحاديث كثيرة، وستأتي معنا بعض هذه الأحاديث. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو قدامة وعمر بن علي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. ثم ساق بإسناده إلى البراء بن عازب الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. وهذا فيه بيان الحث على حسن التلاوة لكتاب الله جل وعلا، إلا أنه يقيد بعدم التكلف، يقيد بعدم التكلف، وبأن لا تدخل فيه من الألحان ما يكون فيه الإزعاج، فإن بعض القراء يقلد بعضا، وهذا يبعد الإنسان يا إخوة عن التدبر والتأمل. إذا جاء الإنسان يريد أن يقلد صوتا معينا فإنه سينشغل بمطابقة الصوت ويبتعد عن التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم، جاء في تكملة لهذا الحديث، والحديث صحيح، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، يزيد القرآن حسنا. أبو موسى عندما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إليه قال: لو علمت لماذا؟ قال: لحبرته لك تحبيرا، يعني زينته لك، يعني تلوت أيضا. هذا يعطينا ماذا يصنع قارئ القرآن أو الإمام الذي يؤم الناس، ولا سيما ونحن على قرب أعتاب الشهر الفضيل شهر رمضان، والذي يسعى الناس فيه إلى من يحسن صوته بالقرآن. ما الذي ينبغي على القارئ؟ أولا أن يحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في تلاوته، فهي رأس الأمر وأصل العمل وشرط في قبوله. الأمر الثاني أن لا يصغي إلى حاجات الناس ولا يتأمل في مطالبهم حين يطلبون منه، الذي يقول له اقرأ بكذا واقرأ بالمقام الفلاني أو اقرأ بالصوت الفلاني، لا بد أن يعرض عن هذا كله، لأنهم لن ينفعوه إن حبط عمله وإن ردت عليه تلاوته. ولا بد أن يقع في قلبه أن ثناء الناس وقدحهم على شيء واحد أو على حال واحدة لا تؤثر فيه. ولذلك لما عرف بعض العلماء الإخلاص قال: أن يستوي عندك المدح والذم، يستوي في قلبك المدح والذم. ثم كذلك أن يكثر من سؤال الله جل وعلا التوفيق والقبول، لأن هذا المقام مقام يفتن فيه بعض الناس، وبعض الناس يا إخوة فتنته في صوته، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا أن تكون نيته مع القيام بهذه الطاعة لله سبحانه وتعالى إسماع الناس القرآن، حينما يتغنى بالقرآن فمن نيته كذلك أن يتأمل الناس كلام الله جل وعلا وأن يتدبروا فيه، وهي نية حسنة، وسيأتي التنبيه عليها في كلام الأجر رحمه الله. نعم. قال حدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال قلت له قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم ما معناه؟ قال التزين أن يحسنه. نعم أكمل. قال محمد بن الحسين ينبغي لمن رزقه. عفوا جزاك الله خير. هذا الأثر عن الإمام أحمد بن حنبل يرويه عنه ولده صالح أنه سأله ما معنى زينوا القرآن بأصواتكم، قال التزين أن يحسنه، أن يحسنه يعني معنى ذلك أن يقيم الحروف إقامة صحيحة، وأن تكون بتلاوة غير متكلفة، وأن ينطق بذلك كما رواه عن سلف هذه الأمة. هذا المقصود بتحسين الصوت. بعض الناس لا يرزق صوت حسن، قد يكون هذا عافية له، قد يكون هذا الأمر عافية له، علم الله ضعفه فصرف عنه هذا الأمر، فلا يعني يحبط أو يضيق أو نحو ذلك، وإنما يسعى بما يستطيع، يسعى بما يستطيع في تحسين صوته بالقرآن. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله به، وليقرأه لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا، والميل إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا، والصلاة بالملوك دون الصلاة بعوام الناس. فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حسن صوته فتنة عليه، وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية، وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم، فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل، وينتهوا عما نهاهم عنه. فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس. يقول محمد بن حسين الأجري رحمه الله ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت أن يعلم أن الله خصه يعني بنعم عظيمة، لأنه يتعبد لله جل وعلا في تلاوته للقرآن بالصوت الحسن. قال فليعرف قدر ما خصه الله به وليقرأه لله، هذا تنبيه لمسألة الإخلاص، إن فقد الإنسان الإخلاص لم يبق شيء. يقول لا للمخلوقين، لا يجعل المخلوقين ماذا سيقولون، ولا ينتظر بعد صلاته ثناء أو إعجابا أو سماع رأي، لأن قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى ثناء المخلوقين عليه. قال وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه، إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا، والميل إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا، والصلاة بالملوك. هذا كله تقدم معنا، وذكر أن من سوء نية القراء أن يصلي للملوك أو يصلي للأغنياء أو يصلي للتجار ويترك الصلاة للفقراء. إذا قيل له تعال إلى البلد الفلاني هرول، وإذا قيل له تعال إلى بلد فقير قال إن شاء الله بإذن الله يعني مستقبل، يبحث عن عذر لأن ما عندهم شيء كما سبق كلام الآجري من الدنيا يقدمونه له، والدنيا تغر ولكن خيرها لا يقر، تغر الإنسان ويحتاج يعني إلى المنافع، لكن لا تكن ممن يكسب دنياه بنعمة الله جل وعلا التي أعطاك إياها وهي القرآن. تريد الدنيا اذهب مع أهل التجارة بالأموال ونحو ذلك، أما أن تتكسب بعبادة الله سبحانه وتعالى هذا مسلك خطير. ولذلك قال بعد ذلك: فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه، يعني مما سبق ذكره، قال: خفت أن يكون حسن الصوت فتنة عليه، فتنة، وإنما ينفعه حسن صوته. متى ينفعه؟ إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية، وكان مراده أن يستمع منه القرآن. ومصيبة والله أن يكون فتنة الإنسان فيما يتقرب به إلى الله في عبادة، فتنة عظيمة. يفتن الإنسان بالفتن الخارجة عن أمور العبادات، يمكن يفتن بصوته، يفتن بكلامه، يفتن بكتابه، يعني يفتن بشيء هو يتقرب به إلى الله جل وعلا، هذه مصيبة. فلذلك كلما ارتقى الإنسان في أبواب العبادات كلما احتاج إلى مزيد من مجاهدة نفسه، إن غفل قليلا تمكن منه الشيطان، فيحتاج إلى مجاهدة دائمة ومراقبة مستمرة واستحضار للنية ودفع لوساوس الشيطان ومكائده. قال: لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل وينتهوا عما نهاهم عنه، فمن كانت هذه صفة انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس. نعم. قال: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبد الله القواريري قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. ثم ساق بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله. الحديث لا يصح، وأيضا في معناه إشكال، أما في الإسناد فقد ضعفه أهل العلم، وأما في المعنى فإن البعض قد يتكلف أمر التخشع زيادة في طلب الدنيا، فلا يكون ذلك إلا وبالا عليه، وإنما المطلوب من الإنسان أن يراقب الله جل وعلا فيما يتلو، فيما يقرأ، فيما يؤم به الناس، وأن يقف في الآيات التي تحتاج إلى تدبر يتأمل فيها وينظر فيها، وإن كرر بعض الآيات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كرر آية في ليلة، في ليلة هو يكرر آية واحدة، ولا حرج أن الإنسان يكرر بعض الآيات لا سيما في صلاته لوحده. ولو تأمل يا إخوة، خاصة أئمة المساجد ومن ابتلي بهذا الأمر، إياك أن تجد نفسك نشيطا في صلاتك بالناس معرضا في خلوتك. إن من الأشياء التي تعينك على أمر الإخلاص في إمامة الناس أن يكون لك من النشاط والعبادة والاجتهاد في خاصة نفسك في بيتك، سواء في قيام ليل أو في تلاوة القرآن وتدبر القرآن. أما أن ينشط الإنسان في مجمع الناس فيخشى عليه، يخشى عليه. نعم، الإنسان قد يجد نفسه نشيطا مع إخوانه أكثر من غيرهم، ولكن ينبغي له أن يراقب نيته وأن يتأمل في حاله، ولا سيما في منصب الإمامة، المأموم ربما يكون كسولا، فإذا جاء إلى المسجد ودخل الصلاة مع الناس نشط، وهنا لا إشكال عليه لأنه من جملة المأمومين، لكن الكلام هنا عن الإمام، كيف له أن ينشط وأن يجتهد وأن يتغنى وهو في حاله مع نفسه في عجز وفي ضعف؟ فهذا الأمر يحتاج من الإنسان إلى مراقبة. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله. نعم، هذا الحديث كسابقه طبعا أيضا لا يصح، وهنا هو مروي عن الزهري وهو تابعي، فهنا هو منقطع. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المقربة فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون والأصمعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام وسفيان بن سلام القاسم بن سلام وأبي عبيد القاسم بن سلام وسفيان بن عيينة وغير واحد من العلماء يأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع بقلبه. يعني هنا ينبه إلى قضية كراهية القراءة بالألحان، ولا سيما ما يتعلق بألحان الغناء وما يسمى في زماننا هذا بالمقامات، والمقامات ليست بالأمر المشروع كما نص عليه المختصون حتى في زماننا هذا من مشيخة القراء، فإنهم نبهوا على أنها أمر محدث، وهي في الأصل مقامات الغناء، فينشغل الإنسان بما لم يؤمر به. والإشكال في قضية المقامات فيما ذكره العلماء من قديم وحتى من المعاصرين أنها تبعد الإنسان عن الأمر المطلوب منه في أمر التدبر إلى الاجتهاد في إقامة المقام. لا، والأمر الآخر الذي يزيد الطين بلة أنهم يثنون على من ينتقل بين مقامات عدة في سورة واحدة ولو كانت من قصار السور، هذا متى يتدبر؟ وهل هذا الأمر كان عليه سلف هذه الأمة؟ لا، لم يكن عليه سلف هذه الأمة، بل سلف هذه الأمة ما نقله الآجري هنا رحمه الله من كراهية القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة. وذكر هنا من العلماء يزيد بن هارون الأصمعي أحمد بن حنبل سفيان بن عيينة أبا عبيدة القاسم بن سلام، فلا يصح الانشغال بهذا الأمر، بل يتلوه بما يتيسر له. يقول قائل عموما القارئ إن قرأ في عادة الأمر فهو يقرأ على مقام، قلنا هو لم يتعمد قضية دراسة المقامات حتى يضبط المقام، وما جاء موافقا فهو غير مؤاخذ عليه، بل هو من التغني بالقرآن، هذا أمر آخر، هو من التغني بالقرآن، لكن أن يتعمد دراسة السلم الموسيقي دو ري مي إلى غير ذلك ويحاول أنه، وطبعا لها ألقاب ولها مسميات ولها، هذا ليس عليه لا سلف هذه الأمة ولا عليه نصائح العلماء ولا حتى أهل الاختصاص في زماننا هذا من مشيخة القراء يوصون بذلك، بل يمنعون منه. نعم. قال هنا إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى، معنى ذلك أن لا ينشغل بالقراءة بالألحان وإنما يقرأ بتؤدة. وأما أمر التحزن فلم يرد في حديث صحيح، لكن جاءت فيه بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الهيثم بن أيوب الطلقاني قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الهيثم بن أيوب الطلقاني قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع قال حدثني ابن أبي مليكة الأحول عن عبد الرحمن بن السائب قال قدم علينا سعد بن مالك بعدما كف بصره فأتيته مسلما وانتسبني فانتسبت له فقال مرحبا بابن أخي بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا. نعم، يعني هنا ساق بإسناده إلى عبد الرحمن بن السائب قال قدم علينا سعد بن مالك رضي الله عنه بعدما كف بصره قال أتيته الظاهر مسلما ليس مسلما مسلما، لأنه يعني أثنى عليه أنه يحفظ القرآن أو صوته حسن بالقرآن، لم يأتيه مسلما مسلما. قال وانتسبني فانتسبت له، ما معنى؟ يعني سأل عن نسبي فذكرت له النسب، سأل عن نسبي قال فذكرت له نسبي، يعني ذكرت له اسمي واسم أبي ونحو ذلك. ثم ساق بإسناده أو ساق أو قال سعد بن مالك أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. الحديث ضعفه الألباني في الضعيفة ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد في ذلك بعض الآثار عن ابن مسعود وعن غيره. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسماعيل بن يوسف بن عطاء الرياحي قال حدثنا عون بن عمر أخو رباح القيسي قال حدثنا سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بحزن فإنه نزل بحزن. قيل لابن أبي مليكة فإن لم يكن حسن الصوت يحسنه ما استطاع. وقال وكيع وابن عيينة من لم يتغن به يستغني به. وروى أبو هريرة عفوا هذا الحديث أيضا ضعيف جدا، اقرأوا القرآن بحزن فإنه نزل بحزن. يقول ابن أبي مليكة التابعي الجليل قال فإن لم يكن حسن الصوت قال يحسنه ما استطاع، يعني يسعى في ذلك. قال وكيع ابن الجراح الرؤاسي أمير المؤمنين في الحديث وابن عيينة وهو سفيان قال من لم يتغن به يستغني به، يعني يسعى في ذلك، يعني يحاول أن يتغنى به، يحاول، هذا الذي يظهر الله أعلم. نعم. قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. نعم، يعني ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، هذا كما تقدم معنا زينوا أصواتكم بالقرآن. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فأحب لمن قرأ القرآن أن يتحزن عند قراءته ويتباكى ويخشع قلبه ويتفكر في الوعد والوعيد ليستجلب بذلك الحزن. ألم تسمع إلى ما نعت الله عز وجل من هو بهذه الصفة وأخبرنا بفضلهم فقال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الآية. ثم ذم قوما استمعوا القرآن فلم تخشع له قلوبهم فقال عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. يعني لاهين. ثم ينبغي لمن قرأ القرآن أن يرتل كما قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. قيل في التفسير: بينه تبينا. واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه، وانتفع هو بذلك لأنه قرأه كما أمر، كما أمر. قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني على تؤدة. نعم. قال محمد بن الحسين الهاجوري: فأحب لمن قرأ القرآن أن يتحزن عند قراءته، وبناه على ما سبق من الآثار. قال: ويتباكى ويخشع قلبه ويتفكر في الوعد والوعيد ليستجلب بذلك الحزن، لأنه يتأمل. والإنسان إذا تأمل في الآيات الواردة في كلام أهل النار أو في عقوبة أهل النار أو في الأعمال المقتضية لدخول النار أو في قدرة الله سبحانه وتعالى في قوته في حكمته، فإن قلبه يخشع، لأن نتاج التدبر هو الخشوع. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني الإنسان إذا تدبر القرآن انفتح قلبه لأمر الخشوع والتأثر، بخلاف إذا مر بالآيات دون تأمل. ولذلك المطلوب من الإنسان، هل كثرة الختمات لا سيما في رمضان أم ختمة واحدة مع التدبر؟ ختمة واحدة مع التدبر، هذا المطلوب، وهذا الذي ينتفع به العبد. يقول بعضنا: ختمت 10 ختمات، يركضون ركض سباق. طيب، فوتت على نفسك من الفضل الشيء الكثير، ما تنتفع به في أخلاقك في سلوكك في عبادتك، ما تتأمل به في أحوال الأمم السابقة، ما تتأمل به في مسائل الجنة والنار والوعد والوعيد والترغيب والترهيب والعظة والذكر، هذا كله يفوتك لأنك منشغل بقضية آخر السورة آخر الجزء متى أصل إليه. لذلك جاء عن ابن مسعود: لا يكن هم أحدكم آخر السورة. تأمل وتدبر وتفكر وتأنى وقرأ وانظر في التفسير، فإن هذا مما تنتفع به ولو كانت ختمة واحدة. وإن تيسر لك أكثر من ذلك مع التدبر والتأمل فلا حرج. فقال هنا، ويعني يخبر أن الله عز وجل ذكر حال المؤمنين في تلاوتهم لكتاب الله جل وعلا، قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، الآية. وقال: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. ولذلك قال بعض أهل العلم: الذي يضحك أثناء تلاوة القرآن هذا حاله كحال الذين ذمهم الله جل وعلا في كتابه. فلا ينبغي للإنسان أن يغفل، إذا تلي القرآن ينبغي التدبر والتأمل. ولذلك بعض الإخوة الذين يحبون الخير في مطاعمهم يفتح القرآن، وهذا ليس موطن لفتح القرآن. الناس يأتون للأكل، ما أحد يأتي يتدبر ويقول: لا، أنا بدلا من أن أفتح لهم شيء من الأغاني أفتح لهم شيء من القرآن. لا تفتح هذا ولا تفتح هذا، خل الناس منشغلين بالأكل وتذوق الطعام والتأمل في أصنافه، فهو المطلوب عندهم الآن والنافع لهم في هذا الوقت. مسألة تدبر القرآن لها مواطن، يعني ينبغي الإنسان إذا سمع الآيات أن يتأمل فيها لا أن يتشاغل. وما الذي يكون في أماكن المطاعم أو في الأسواق؟ ارتفاع الأصوات والضحك والإعراض والانشغال واللعب، وهذا يتنافى مع أهمية التدبر لكتاب الله جل وعلا. ثم قال: ثم لا ينبغي لمن قرأ القرآن أن يرتل قال: ثم ينبغي لمن قرأ القرآن أن يرتل كما قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، يعني بينه تبينا، لأن إذا تبين الإنسان في القرآن معنى هذا أنه يتأمل ويتدبر. نعم. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ورتل القرآن ترتيلا بينه تبينا. ثم ساق بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس الصحابي العالم الجليل، وهو أحد السبعة المكثرين أيضا من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد أئمة التفسير من الصحابة، قال في قول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا، قال: بينه تبيينا. وسبق معنا الكلام عن هذه الآية بشيء من التفصيل، أنه ليس فقط المراد قضية التجويد أو حسن الصوت، بل أيضا قضية إيش؟ التأمل والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد في قول الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكت قال على تؤده. نعم. ثم ساق بإسناده إلى مجاهد بن جبر المكي، وهو تلميذ ابن عباس، ومن حمل أيضا التفسير القرآن عنه رضي الله عن ابن عباس، ورحم الله مجاهدا. قال في قول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث قال على تؤده، لأن هذا هو سبيل التدبر. المقصود من ذلك كيف يتدبر الإنسان إذا كان يسرع في قراءة القرآن؟ لا يمكن. تدبر الآيات تتضمن تدبر الأحكام، تتضمن التدبر البلاغي. القرآن فيها من أوجه البلاغة في الأحرف المذكورة في الآيات، في ختام الآيات، في التقديم والتأخير الذي يحصل في باب الالتفات، في أبواب كثيرة درسها أهل العلم وبينوها في علوم القرآن وفي أصول التفسير على وجه الخصوص. فهذه كيف يتأملها الإنسان إذا كان يسرع في تلاوته ويستعجل في ختم جزئه أو السورة التي يقرأ فيها؟ نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه، وظاهر القرآن يدل على ذلك، والسنة وقول أئمة المسلمين. يعني الأفضل قضية التدبر في كلام الله سبحانه وتعالى والتأمل ومعرفة المعاني. البعض يقول في رمضان لا تنشغل بغير تلاوة القرآن، وهذا التوجيه بهذا الإطلاق غير صحيح، فإن من الانشغال المهم جدا في رمضان أيضا أن تكون متأملا لتفسير القرآن، وأيضا حتى في باب العلم الشرعي. ولم يصح ما يعني يذكر كثيرا أن السلف كانوا يتركون العلم في رمضان، فإن هذا لم يصح طبعا عن الإمام مالك، وهو أكثر ما ينقل، بل إن كثير من مجالس التحديث تجد أنها عقدت في رمضان. لكن المقصود بذلك أن الإنسان يجعل أكثر ما يجعل من جهده في شهر القرآن للقرآن، التدبر والتأمل وقراءة التفسير، ولا يحرص على كثرة الختمات بقدر ما يحرص على تدبر الآيات التي يقرأ فيها، فإنه سيحصل من النفع الشيء الكثير إذا تأمل وتدبر. يقرأ جزءا من كلام الله جل وعلا ويقرأ تفسير هذا الجزء في تفسير ميسر مختصر، فيختم بذلك القرآن تلاوة وتدبرا، وهذا أنفع ما يكون. نعم. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث قال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي أن أقرأ كما تقول. يعني هذا الإسناد الذي ساقه لابن عباس يوضح ما سبق. قال له الرجل إني سريع القراءة أقرأ سريعا أقرأ القرآن في ثلاث ليالي. قال ابن عباس لو قرأت البقرة أتدبرها في ليلة، يعني متى سيختم القرآن؟ يعني مثلا في عشر إذا كان على مثلا البقرة قريب الثلاثة أجزاء، فيقول أقرأ سورة البقرة أتدبرها أتأمل فيها أنظر في المعاني أحب إلي أن أقرأ كما تقول. وهذا الأثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو أيضا مرجح لما ذكرناه في أهمية التدبر وتقديم ذلك على أمر الختمات أو كثرة التلاوة. نعم. قال حدثنا جعفر أيضا قال حدثنا أبو بكر بن زنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبيد المكتب قال سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة قراءتهما واحدة وركوعهما وسجودهما وجلوسهما أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ البقرة ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. يعني ثم ساق بإسناده إلى مجاهد تلميذ ابن عباس سئل عن رجل قرأ البقرة وآل عمران، وفي نفس هذا الوقت وبنفس حال السجود والركوع ونحو ذلك شخص آخر قرأ فقط سورة البقرة، أيهما أفضل؟ قال الذي قرأ سورة البقرة. إذن النظر إلى قضية التدبر ومعرفة المعاني والتفسير أفضل من النظر إلى قضية كثرة الآيات أو تعدد السور في ذلك. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى جميع ما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بجميع ما حثثتهم عليه من جميل الأخلاق وينزجروا عما كرهته لهم من دناءة الأخلاق، والله الكريم يهدينا وإياهم إلى سبيل الرشاد. تم الكتاب والحمد لله رب العالمين. ختم الآجري رحمه الله كتابه هذا بهذه الوصية اللطيفة جدا التي يقول ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بجميع ما حثثتهم عليه. وما حثهم عليه رحمه الله أسنده، ذكر فيه من الآيات ومن الأحاديث ومن الآثار عن سلف هذه الأمة، وأن ينزجروا عما كرهته لهم، لأنه عقد أبواب فيما ينبغي أن يكون عليه حافظ القرآن وعقد أبواب فيما لا ينبغي أن يكون عليه حافظ القرآن، ثم دعا قال والله الكريم يهدينا وإياهم إلى سبيل الرشاد. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا أيضا إلى سبيل الرشاد، وأحث كل طالب علم فضلا عن حافظ للقرآن أن يلازم التدبر والتأمل في هذا الكتاب والقراءة فيه. أنه ذكر آدابا مهمة جدا وكأنه يعيش بيننا. وأختم أيضا بالوصية لحافظ القرآن ولتالي القرآن أن الله عز وجل قد امتن عليك بنعمة عظيمة، سواء حفظت القرآن كاملا أو أجزاء من القرآن، هذه النعمة حرمها كثير من الناس، فامتن الله عز وجل عليك بما لم يمتن به على غيرك، أعطاك نعمة الحفظ ونعمة التلاوة، فأكمل ذلك بنعمة العمل بما قرأت وحفظت وبنعمة التدبر ومدارسة القرآن. ثم أيضا احرص على أن يهبك الله جل وعلا أيضا بركة القرآن عليك في عملك وفي بيتك، وامتن الله عز وجل عليك مع هذه التلاوة وهذه المحاسن والفضائل في هذه الدنيا امتن عليك بأمور أخرى في الآخرة أيضا من الدرجات العالية. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، وتلبس الحلة التي جعلها الله جل وعلا لحامل القرآن، ويكرم الله جل وعلا أبويك، فأنت في نفع دنيوي وفي نفع أخروي. فالوصية ألا تنزل عن هذه المرتبة التي قد وفقك الله جل وعلا ورفعك لها، وأن يزيدك هذا الأمر تواضعا لله سبحانه وتعالى، فلا ترى لنفسك فضلا، فالفضل أولا وآخرا لله، وهو الذي وهبك وهو قادر على أن يأخذ ذلك منك، فهو المعطي المنان سبحانه وتعالى. فيزيدك ذلك تواضعا لله سبحانه وتعالى وحرصا على العمل. وكما يسر الله جل وعلا لك حفظ القرآن، فاحرص على أن تحفظ جوارحك ولسانك وقلبك، احفظ جوارحك من المعاصي ومما يغضب الله جل وعلا، واحفظ لسانك عن الأمور السيئة وعن قبائح الأقوال، واحفظ قلبك عن الخواطر والوساوس التي تضعف إيمانك. صلى الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا جميعا، من حضر ومن قرأ ومن درس ومن استمع ومن نسق ومن استضاف. صلى الله جل وعلا أن يأجر الجميع، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلها لنا في موازين الحسنات. صلى الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه، ووفقنا وإياكم إلى طاعته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب